بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما بعد، فللعلماء رحمه الله طريقتان في دراسة مبادئ الفرائض، خاصة فيما يتعلق بالفروض والورثة. الطريقة الأولى هي ما تقدم من ذكر الفروض وذكر كل فرض ومن يرث به من الورثة، والطريقة الثانية أن يذكروا كل وارث وأحواله التي يرث بها. وقد اقترح بعض إخوانكم مراجعة ما تقدم حتى يثبت في الذهن قبل أن نواصل البحث في ما تبقى من مسائل نظرية في هذا الفن. فأردت الليلة إن شاء الله أن نعيد ما تقدم من جهة الورثة والفروض بالطريقة الثانية التي يسلكها بعض الفرضيين. وقبل أن نبدأ فيها، جائزة الليلة كتاب فقهي وهو العدة في شرح العمدة للموفق ابن قدامة رحمه الله، والشرح لبهاء الدين المقدسي، وكتاب فقه، والأسئلة ستكون فقهية ثلاثة، ثم يسمع النظم ما تقدم من النظم إلى آخر الفروض كاملة. نبدأ بالأسئلة الفقهية الثلاثة. من هي المطلقة التي ترث عند الشافعية؟ من المسائل التي تقدمت معنا في هذا الفن ثلاثيات المواريث، وهي 12 ثلاثية، آيات المواريث الثلاثة وأركانه الثلاثة وأسباب الميراث وموانع الإرث وأنواع المسائل وأنواع العصبات وشروط المواريث الثلاثة. نعم، ذكرناها. وأنواع العصبات، فالحقوق المتعلقة بالتركة بعد التجهيز ثلاثة. من المسائل التي بحثناها المطلقة، هل ترث أو لا ترث؟ رجل طلق امرأته ثم مات، هل ترث هذه المطلقة؟ هناك مطلقة واحدة فقد ترث عند الشافعية، من هي؟ المطلقة الرجعية. والمطلقة طلاقا بائنا، إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض مخوف، هل ترث أو لا ترث؟ لا ترث. عند من؟ عند الجمهور. خطأ. نعم، لا ترث، لا ترث عند الشافعية. الذي يرث عند الشافعية فقط هي الرجعية، هي الرجعية. من موانع الإرث القتل، تفرد أيضا الشافعية بقول في القتل، ها، توسعوا في ماذا؟ نعم، توسعوا، توسعوا في المنع أو في عدم المنع بالقتل، بل في المنع بالقتل، توسعوا في المنع، في منع الإرث بسبب القتل، حتى قالوا لا يرث ولو كان القتل بحق. بحق. أجبت على سؤالين، بقي النظم، تسمعه وتأخذ الجائزة. ها؟ طيب، من يسمع النظم؟ يسمعه رجزا، وهو من الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل، أعطيه اللاقط وسمع له. عندك الكتاب؟ إذا كان عندك نعم نبحث عنه. إيه، توكل على الله. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، هكذا.

مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمد وذكر أولاد البنين يعتمد. ها يا شيخ ما تيجي يا شيخ البنين؟ وذكر أولاد البنين مضاف. إيه بس البنين ملحق بالمثنى، هي جت في بعض ال وقد جاوزت حد الأربعين في بعض الشواهد. طيب توكل. هذه تكفى شيخ الشاهد هذا والله. طيب استاهل. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. والثمن. والثمن فرض الزوج للزوجة والزوجات. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع. وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقال فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. الثلث فرض سبعة من والثلث فرض الأم. ها فرض الأم. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضه الثلث كما بينته. وأنت سوى وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب. وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. خلاص باقي السدس. اي انا باقي خلاص الثلث. الله. وهو الاثنين او ثنتين من ولد الام بغير مين. وهكذا كثروا او زادوا. ثلاثه مش مضبوط. طيب في احد سيسمع احسن منه وما قد اخذ ولا جائزه؟ باقي كم؟ بيتين بس يا شيخ. ها باقي السدس. لا السدس ما عاد ما في مشكله. ها طيب السدس المره القادمه 10 مجلدات ليحفظها كامله، ليحفظها كامله بدون اي خطا. ها كتاب نبحث له ان شاء الله عن كتاب. طيب نستعين بالله على ذكر الطريقه الثانيه اشرنا اليها، نسال الله ان. على كل حال المتون الفائدة منها عند الاستحضار لا التسميع، فالتسميع فيها ليس بوارد عند أهل العلم، وإنما يطلب في حال المدارسة والمذاكرة مثل هذا المجلس، وإلا في المستقبل أنت بحاجة للمتن للاستظهار والاستدلال، وهذا وهنا يكون التحدي، تستطيع أن تستظهر من المتن من النظم أو من متون الحديث أو من أي أصل من أصول العلم ما ذكره العلماء فيه عند الحاجة، سواء في حال الفتية أو حال المدارسة، فتستدل مثلا بقول ابن مالك في الألفية تقول قال كذا وكذا في هذا الباب، أو تستدل من العمدة أو من البلوغ بالحديث الذي ذكره العلماء في هذه المسألة وهكذا. فالفائدة من المتون هو في هذا الموضع عند الاستظهار والاستنباط. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. تقدم معنا أن الوارثين من الرجال 10 كما في النظم، أولهم وأقواهم هو الابن، ثم ابن الابن والأب والجد والزوج ثم الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق. وهنا يساوي المعتق المعتقة، وهنا نضع الأخ لأم. هؤلاء الذكور على سبيل الإجمال وهم 15. الوارثات من النساء 7 على سبيل الإجمال، و7 عند التفصيل: البنت والأم والجدة، الزوجة، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، والأخت لأم. والأخت لأم والجدة إما أن تكون من جهة الأم أو من جهة الأب. هؤلاء هم الورثة الذين تقدموا معنا. فالطريقة الثانية التي يسلكها العلماء رحمه الله أن يأتي عند كل وارث ويذكر حظه من الميراث أو أحواله في المواريث. من هؤلاء الورثة 6 لا يحجبون البتة ولا بد أن يرثوا إن وجدوا، وهم الصف الأول: الولدان والوالدان والزوجان أو أحد الزوجين، لأنه لا يمكن أن يجتمع الزوج والزوجة. فتأتي عند كل وارث، وضعها على هذه الصورة كما تقدم معنا يفيدنا في مسألة الحجب، أن الأعلى يحجب الأدنى في الذكور لا في الإناث، إلا في حالة واحدة في الإناث فإن الأم تحجب الجدة. وهنا كذلك الابن يحجب ابن الابن، وابن الابن أو الابن من باب أولى يحجب كل من تحته، والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، وابن الأخ لأب يحجب جهة العمومة كاملة، العم الشقيق يحجب لأب، والعم لأب يحجب من العم الشقيق، وهكذا. إذا وجد المعتق والمعتقة اشتركا فهما متساويان. تلاحظ أيضا أن هؤلاء الأربعة يحجبون على الصحيح من أقوال أهل العلم بالنسبة للجد، يحجبون كل من تحته من الإخوة، ومن باب أولى سيحجبون أبناء الإخوة والعمومة. الجد لا يحجبه إلا الأب، فالابن لا يحجب الجد، وابن الابن كذلك لا يحجب الجد، لا يحجب الجد إلا الأب، كما أنه لا يحجب الجدة إلا الأم. الزوج والزوجة لا يحجبون ولا يحجبون، لا يحجبون أحدا، وهم أيضا لا يحجبون إلا أن منعوا بمانع من موانع المواريث. أقصد أنا حجب الحرمان، حجب الحرمان الله يفتح عليه. إذا جئت عند كل وارث تريد أن تعرف أحواله في الميراث، فأول ما تضع في ذهنك هو هؤلاء جميعا لا يرثون إلا بالتعصيب فقط. معنى التعصيب أنهم يحوزون المال كما سيأتي إن شاء الله معهم التعصيب، إما أن يحوز الواحد منهم المال وإما أن يأخذ ما أبقت الفرائض، هذا معنى التعصيب، يعني ليس له فرض. إما أن يأخذ جميع المال إذا كان وحده، توفي هالك عن ابن أخ شقيق فقط سيأخذ كل المال. توفي عن بنت وابن أخ شقيق سنقول البنت من أصحاب الفروض تأخذ النصف وابن الأخ الشقيق سيأخذ الباقي تعصيبا. وهكذا لو توفي عن بنت ابن وابن عم لأب نقول بنت الابن لها النصف الباقي لابن العم لأب. فهذا معنى التعصيب، إما أن يرث يحوز المال أو يأخذ ما أبقت الفرائض، ما أبقت الفرائض. وقد يسقط إن استغرقت الفرائض الميراث إذا لم يبق شيء، يعني ممكن أن تضعها حالة ثالثة، أو يسقط إذا لم تبقي الفرائض شيئا. من ابن الأخ إلى الأسفل هؤلاء يشتركون معهم في هذا الابن وابن الابن والأخ الشقيق، لكن يزيدون معهم بحالة واحدة أنهم يعصبون الإناث اللاتي في درجتهم. فالابن إما أن يحوز المال أو يأخذ الباقي أو يعصب البنت أو البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن الابن كذلك يحوز المال أو يأخذ الباقي أو يعصب من؟ بنت الابن، إذا وجد معه بنت ابن عصبها، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن إما أن يأخذ جميع المال إذا لم يكن إلا هو، توفي هالك عن ابن أخذ جميع المال، توفي عن زوجة وابن نعطي الزوجة الثمن والباقي للابن، هذه الحالة الثانية. توفي عن زوجة وابن وبنت نعطي الزوجة الثمن والباقي بين البنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. أرجو أن تكتبوا هذا هنا، للذكر مثل حظ الأنثيين، يمكن أن تجعلها مسودة ثم فيما بعد تبيضها. الأخ الشقيق كذلك يحوز، طبعا إذا لم يكن هناك من يحجبه أو يأخذ الباقي أو يعصب من؟ الأخت الشقيقة. الأخ الأب كذلك إما أن يحوز المال أو يأخذ الباقي أو يعصب من؟ الأخت لأب. الأب إما أن يأخذ السدس فقط مع الابن أو نقول مع الولد الذكر، أو الحالة الثانية للأب يأخذ السدس فقط زائد الباقي مع الولد الأنثى، هذه الحالة الثانية للأب. الجد الأب، الحالة الثالثة للأب أن يأخذ الباقي تعصيبا. هناك حالة رابعة للأب، أن يحوز المال إذا لم يكن إلا هو، توفي شخص عن أب سيحوز جميع المال. فالأب إما أن يكون هناك معه أصحاب فرائض فيأخذ أهل الفروض حقهم ثم الباقي للأب تعصيبا، وإما أن يكون معه ابن أو ابن ابن فيأخذ الأب السدس فقط ليس له إلا هو، وإما أن يأخذ السدس مع الباقي إذا كان هناك بنت أو بنت ابن، نقول البنت الابن لها النصف والباقي للأب زائد السدس. لا بد أن تعبر في المسألة بالسدس لأنه سينفع في مسألة التأصيل. وإما أن يحوز المال إذا كان وحده. الجد إذا لم يكن هناك أب، والجد مثل الأب حين فقده في حوز ما يصيبه ومده، فالجد مثل الأب في أحواله كلها إلا ما استثني في العمريتين. إذن الجد تستطيع أن تجعل له أيضا أربع حالات نفس حالات الأب تماما، إما أن تقول السدس فقط مع ولد ذكر أو فقط مع ولد ذكر يعني ابن أو ابن أو ابن ابن، أو سدس زائدا الباقي مع الأنثى الولد أو الباقي تعصيبا أو يحوز المال. لاحظ في الأب والجد ليس هناك عصبة بالغير، لا يعصبون، فالأب لا يعصب الأم والجد لا يعصب الجد، التعصيب فقط في جهتين، التعصيب بالغير كما سيأتي إن شاء الله في التعصيب فقط في الأبناء والإخوة. الأخ لأم له حالتان، وكذا الأخت الأم، الأخ لأم يدور بين حالتين. الآن ننتهينا من أهل التعصيب، هؤلاء كلهم ليس عندهم فروض أبدا إلا في الأب والجد في مسألة السدس، والباقي فقط إما أن يحوزوا وإما أن يعصبوا مع الإناث وإما أن يأخذ الباقي الذي تبقيه الفروض. ليس هنا هنا في هذه المنطقة فروض إلا في الأب والجد السدس. الزوج يدور بين حالتين، إما النصف وإما الربع. إذا رأيت في المسألة زوج فإما أن تضع أمامه النصف أو تضع أمامه الربع. متى تضع هذا ومتى تضع هذا؟ تنظر للشروط التي تقدمت. إذا كان هناك ولد ذكر أو أنثى تعطيه الربع، إذا لم يكن هناك ولد تعطيه النصف، النصف، وتقدمت أدلة كل حالة. الأخ لأم إما أن تجعل أمامه السدس أو تجعل أمامه الثلث، لن يخرج عن هاتين الحالتين. وكذا بأخت لأم، إما سدس وإما ثلث. متى تضع هذا متى تضع هذا؟ إذا كان وحده تضع له السدس، إذا كان معه مشارك، إذا كان معه مشارك كذلك هنا مع المشارك ستأخذ الثلث. يعني توفي شخص عن أخوين لأم فستعطيهما إيش؟ الثلث لوجود المشارك أخوين. لكن إذا وجدت في المسألة أخ لأم فقط أو أخت لأم فقط فتعطيه السدس إذا كان وحده أو وحدها. لا، ليس هناك للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا إما السدس وإما الثلث. إذا كان الإخوة أخ وأخت لأم فلهما الثلث يشتركان فيه، لا يقتسمان الثلث. الأنثى تساوي الذكر، هذا مما تميز به الإخوة لأم عن غيرهم الورثة، أن الذكر منهم يأخذ كما تأخذ الأنثى والأنثى تأخذ كما يأخذ الذكر. هذه أحوال الأخ لأم، لا داعي لأننا ذكرناها فيما قبل، لا داعي لذكر الشروط الآن. الآن السدس تعرف متى يأخذ تضع أمامه السدس وتعرف متى تضع أمامه الثلث. الزوجة لا تخرج عن حالتين، إما أن تعطيها الربع وإما أن تعطيها الثمن. وإذا قلنا الزوجة فيشمل الحكم أيضا إيش؟ الزوجات، الزوجة أو الزوجات أو الزوجات. فإذا وجد في المسألة زوجة أو أربع زوجات فإياك أن تجعل أمامهم تعصيب أو تجعل أمامهم سدس أو ثلث. ليس لك خيار عند الزوجة إلا الربع أو الثمن. إذا كان هناك أبناء أو بنات في المسألة تعطي الزوجة أو الزوجات الثمن، إذا لم يكن هناك أبناء تجعل أمامها الربع. هذه في الخطوة الأولى في حل المسائل. بقي معنى البنت. البنت لها أربعة أحوال، لها أربعة أحوال. أنا وضعتها في السطر الأول حتى يتحقق فيها شرط عدم الحجب البتة، أنها لا تحجب، فتتركون هنا أنتم، أنا سأنزلها حتى أتمكن من الكتابة. البنت إما أن تأخذ النصف، طبعا إذا كانت وحدها، رأيت في المسألة بنت فقط، بنت واحدة ستضع أمامها النصف، أو تأخذ الثلثين معها مشارك. المشارك بنت أخرى، هلك عن بنتين أو ثلاث بنات أو مئة بنت، فليس لهن إلا الثلثين بشرطه طبعا. الحالة الثالثة لا، ليس لا سوس التعصيب مع الابن كما قلنا هنا، يعصب البنت هنا يعصبها أخوها، تعصب مع الابن. فالبنت لها ثلاثة أحوال لا تخرج عنهما، فلا تعطيها بالتعصيب، لا تعطيها الباقي، إما أن تجعل لها النصف إن كانت واحدة، أو تجعل لها الثلثين إذا كان معها مشارك. المشارك لها هو من كان مثلها تماما، بنت أخرى، أخت لها وبنت للميت، أو أن تأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين كما قلنا هنا، للذكر مثل حظ الأنثيين. بعدها بنت الابن، بنت الابن لها أربعة أحوال، لها أربعة أحوال، هي الثلاث الأحوال التي هنا تماما تزيد بحالة أنها تأخذ السدس مع بنت واحدة، يعني هلك هالك عن بنت وبنت ابن. فالبنت واحدة إذا ستأخذ النصف، أشترك معها بنت ابن سنعطيها السدس، لأن النصف والسدس سيكون لي سيكون الثلثين. الثلاث الحالات الأولى نفس الحالات الأولى في البنت، نصف إذا كانت وحدها هلك عن بنت ابن، أو تأخذ الثلثين إذا معها مشارك. من المشارك لبنت الابن؟ ها، بنت ابن أخرى، شقيقة أو بنت عم. الحالة الثالثة التعصيب مع من؟ مع ابن الابن. نعم، أو الذي أسفل منها إذا احتاجت إليه، نحن نعطيهم صغار العلم قبل كبارهم، إذا احتاجت إلى من هو أصغر منها ممكن أن يعصبها. نعم، تعصيب مع ابن الابن، يعني هلك هالك سواء كان أخا لها أو ابن عم لها. هنا لا يكون إلا أخ الابن، هنا لا بد أن يكون أخا لها، إما شقيق أو لأب. هذه حالات بنت الابن، فإذا رأيت في مسألة بنت ابن فلن تخرج عن هذه الحالات الأربع. بقي بعدها الأخت الشقيقة، نعم، أربع حالات في بنت الابن، أربع حالات الأخت الشقيقة، أربع حالات كذلك الأخت الشقيقة، إما أن تأخذ النصف إذا كانت وحدها هلك عن أخت، هذا في آخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إذا كانت وحد أخت، إذا كانت إذا كانت أختين فلهما الثلثان مع مشارك. من هو المشارك لها؟ لا، أخت شقيقة، أخت شقيقة أخرى، أو أخوات، عشرين أخت شقيقة كلهن يشتركن في الثلثين. أو التعصيب، من المعصب للذكر مثل حظ الأنثيين؟ اللي هو أخ شقيق، مع الأخ الشقيق ستأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ الأب لا، الذي يعصبها هو الأخت، الأخ الشقيق. لو وجد هناك أخ لأب معها فسنعطيها هي النصف، وهو ننظر ماذا يأخذ، سيأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. هو لا يعصب إلا من؟ الأخ الأب يعصب من؟ الأخت الأب. الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة. الحالة الرابعة للأخت الشقيقة أن تأخذ الباقي تعصيبا مع بنت أو بنت ابن أو بنات أو بنات ابن، يعني تستطيع أن تقول الباقي تعصيبا مع فرع وارث أنثى. أما لو هناك فرع وارث ذكر فماذا يصنع بها؟ سيحرمها. الفرع الذكر الوارث قلنا أنه يحجب الأخ الشقيق، إذا حجب الأخ الشقيق فمن باب أولى أنه يحجب الإخوة لأم، وسيحجب الأخوات الشقيقات، وكذا الأخوات لأب. هذه الأخت الشقيقة. بقي معنا الأخت نعم أنت. سيأتي درس التعصيب، سيأتي ما درسنا أيضا التعصيب ثلاثة أنواع وهم من الثلاثيات أيضا. بقي الأخت لأب، وهي الأخت لأب نفس الحالات هذه تماما، لكن تزيد حالة خامسة وهي أنها تأخذ السدس. هنا قلنا بنت الابن تأخذ السدس مع بنت واحدة، فالأخت لأب تأخذ السدس مع أخت شقيقة. نكتبها الأخت لأب خمس حالات، الأربع الحالات الأولى هذه، والخامسة السدس مع أخت أو أخوات، ليس شرط أن تكون أخت واحدة، أخوات شقيقات عفوا مع أخت واحدة، أي نعم مع أخت شقيقة واحدة، مع أخت شقيقة واحدة لا شيء ستسقط. لو كان هناك أخوات شقيقات استغرقنا الثلثين فلا يبقى لها شيء. فهنا الحالات الأربع، النصف أو الثلثين أو التعصيب مع الأخ لأب أو التعصيب، تعصيب مع فرع وارث أنثى. نعم متى هنا؟ طبعا هناك شروط خمسة، هنا الشروط ما فصلناها الآن، شروط تقدمت في الطريقة الأولى. الطريقة هذه فقط نريد أن نعرف كل وارث ما الذي يمكن أن يأخذ، ثم إذا أردت إذا وجد عندي في المسألة أخت لأب وترددت بين هذه الخيارات الخمسة فأبحث عن الشروط. هي لن تستحق النصف إلا إذا كانت واحدة، لم يكن هناك أخت شقيقة، طبعا لم تكن محجوبة بالتأكيد، لم يكن لها مشارك، وهكذا بقية الشروط. الجدات لهن السدس، إما أن يشتركن أو تأخذ الواحدة منهن السدس. فإذا أردت جدة أو جدات فإياك أن تجعل أمامهن نصفا أو ثلثا أو ثلثين. بقي الأم، الأم لها ثلاث حالات، إما أن تأخذ السدس في حالتين مع ولد أو إخوة، جمع من الإخوة، والجمع الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس اثنان فأكثر في قول جماهير العلم. الحالة الثانية أن تأخذ الثلث مع عدم، اشترط هذا وجودي هنا عدمي، مع عدم الولد أو جمع الإخوة. الحالة الثالثة الثلث الباقي في الغراوين أو العمريتين، في العمريتين. نعم أو جمع من الإخوة، الثلث مع عدم الولد ومع عدم الجمع من الإخوة وعدم الجمع من الإخوة. مخطوطة لكن إن شاء الله تستطيعون تفرغونها في بخط أجمل من هذا. هل هناك أحد عنده استفسار أو نبدأ نأخذ أسئلة؟ نعم إذا هلك عن بنت واحدة فسنعطيها النصف لأنها واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلي أولى رجل ذكر. حينما أعطيناها النصف لن نعطيها النصف ومعها ابن، تقول هناك ليس هناك ابن، فسنبدأ نبحث هل هناك ابن، هل هناك أب، هل هناك جد، فنعطيه الباقي. ما فيه نبحث هل هناك أخ شقيق فيه، ما وجد جميع هؤلاء ولا معتق ولا معتقة رجع لها النصف الثاني. هذا يسمى الرد، تأخذ النصف فرضا والباقي ردا على الصحيح من قول أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله في مبحث الرد. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوجع قد بلغ بما ترى وليس لي وارث إلا ابنة لي. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أنها وارثة، يعني ستحيط بماله رضي الله عنه وأرضاه، وستأتي إن شاء الله. نعم. إذا هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن، فبنت الابن هنا ستأخذ النصف والباقي لابن الابن، لكن متى ستحتاج إليه؟ لو وجد هناك بنتان للصلب فأخذنا الثلثين، وهناك بنت ابن وابن ابن ابن، فهنا يعصبها لأنها حرمت من السدس، وهي أقرب بدرجة من ابن ابن الابن، وهو أقوى لأنه في جهة الذكورة، فيجبر كسرها وتجبر كسره. هذه يعني يفترض أن ما نأخذها الآن حتى ما نشوش عليه. نعم. أي نعم، هذا أي الحالة الرابعة كذلك. طبعا الذي يتصور حتى هذا ابن الابن، عفوا، جهة البنوة وجهة الأبوة والأمومة والزوجية لا يمكن أن يسقط البتة، لا بد أن يبقى لهم أهل الفرائض، لهم الفرائض، لكن إذا كان سيرث هذا بالتعصيب فلا بد أن يبقى له إرث. قد يحصل في المسألة ما يسمى بالعول ونقص في السهام، لكن لا بد أن يرث. أما هؤلاء جميعا فهم معرضون لعدم الإرث والسقوط بعدم لاستغراق جميع أهل الفروض للتركة. لا بد أن يأخذ بحالة من هذه الأحوال الثلاث، أقلها أن يأخذ الباقي تعصيبا ولو لم يبق له إلا النذر اليسير، لكن لا يمكن سقوطه، لا يكون سقوطه إلا بمانع من موانع الإرث، الإبن وابن الإبن والأب والجد، هؤلاء من العصبات. أهل الفروض كذلك، الزوج، الزوجة، البنت، الأم، هؤلاء لا يمكن أن يسقوا، لا بد أن يرثوا إلا إن منعوا بمانع. لا لا، إذا لم يكن محجوبا، هنا لاحظ الحجب، لكن إذا لم يجد ابن ووجد ابن الإب فلا بد أن يرث إلا أن يقوم به مانع. لا، جهة الجهات عندنا جهة البنوة هذه أقوى الجهات، ثم جهة الأبوة والجدودة على الصحيح أن الجد أب، ثم جهة الأخوة وهم هؤلاء الأربعة، ثم جهة العمومة هذه الجهة الرابعة. فأقوى الجهات جهة البنوة ثم الأبوة. البنوة لماذا هم أقوى الجهات؟ لأنه إذا اجتمع ابن وأب فالذي يحوز الباقي هو الابن، سيكتفي الأب حينها بالفرض الذي هو السدس. ولأن الابن، ذكرنا هذا في تفسير آيات النساء، الابن مقبل على الحياة فهو أحوج إلى الميراث من الأب. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. لا، الأخ لأم سيحرم، من شرط ميراث الأخ لأم عدم الفرع الوارث، لا من الذكور ولا من الإناث، فستأخذ البنت النصف ويبحث عن معصب للباقي إن وجد، وإلا أخذت الباقي. لا يخشى، شرطه تقدمت الشروط لم نكتبها هنا، شرط ميراث الإخوة لأم أن تكون المسألة كلالة، ليس له أصل ذكر ولا فرع ذكر أو أنثى. رحمن خلاص ها، الجدة السدس ليس لها إلا السدس، لكن هناك تفصيل في الجدات تقدم معنا، إذا اجتمعنا فالجدة القربة تحجب البعدة، وما لذي البعدة وتسقط البعدة بذات القرب، وإن تكن قربة لأم حجبت ذات أم أب بعدة وسدس سلبت. فإذا اجتمعنا ننظر في من، إذا كنا في درجة واحدة اشتركنا في السدس. ما هي أركان العمريتين؟ أيوة. زوج وأم ووالد أو زوجة وأم ووالدة، هذه أركان لا تختل. نعم. الجمع من الإخوة لا يؤثر لوجود الأب. نعم، وجد محجوب، لكن لو وجد جمع من الإخوة هي انتهت المسألة، لم تكن عمرية، حجب الأم إلى السدس وانقضى الإشكال. الإشكال في العمريتين أن الأم تأخذ الثلث، فإذا أخذت الثلث أخذت أعلى من الأب، وحينها أرجعت إلى ثلث الباقي. لكن لو وجد الجمع من الأخوة وإن لم يرثوا ولو كانوا من الأم سيحجبونها وإن لم يرثوا إلى السدس، وحينها يزول الإشكال الذي في العمريتين. طيب، يعني يبدو أفضل من أن أسألكم وتخرجون، كل واحد منكم يسألني سؤال حتى نكتب أسئلتكم وتستفيدوا من كتابتها. آخر العصبة الذي يمكن أن يرث من هو؟ المعتق. لو اجتمع معتق ومعتقة يرثان الباقي للذكر إيش؟ ها؟ لا، يشتركان. إذا اجتمع معتق ومعتقة، كيف يجتمع معتق ومعتقة؟ عبد مشترك بين رجل وامرأة فأعتقاه فصار ولاؤه لهما، فإذا مات فميراثه بينهما على حسب ما يملكان من الولاء. قد يكون لها نصف الولاء وله نصف الولاء، وقد يكون العكس، قد يكون لها هي أكثر، يكون الثلثان لها وله الثلث، فبقدر الولاء الذي لهما يرثان. ما هي المسألة؟ أخت شقيقة وأخ شقيق، ابن أخ شقيق. طيب، من ما يكتب؟ أخت شقيقة وابن أخ شقيق. لاحظ، الأخت الشقيقة أعلى درجة من ابن أخ شقيق. الأخت الشقيقة ذكرنا أحوالها الأربعة، ما هي الحالة التي سترث بها هنا؟ الكل لا يمكن، إذا كان هناك وارث لا يمكن أن تجعل له أن يرث بهذا وبهذا، فليس له هنا إلا النصف. الأخت الشقيقة لا يوجد مشارك لها، لم يقل أختي شقيقتين واحدة، فليس لها النصف، وليس هناك معصب لها، هذا ليس معصب. تلاحظون أيضا في العم وابن العم ليس هناك في ميراثهم تعصيب بالغير، فالعم لا يعصب العمة لأنها ليست من ورثة، وابن العم لا يعصب ابن العمة أو ابن العم ابن العمة أو بنت العم عفوا. كذلك من باب أولى ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب لا يعصبان بنت الأخ الشقيق بنت الأخ لأب، لا يعصبان، يعني هلك هالك عن بنت أو هلك عن أخت شقيقة وبنت أخ لأب. الأخت الشقيقة ما الذي لها؟ هناك عم أو ابن عم. الأخت الشقيقة ستأخذ النصف. بنت الأخ لأب، ها سلام، تأخذ السدس تكملة إيش؟ كم تأخذ؟ ليش؟ هذه ليست أختها. من هي أعلى منها؟ من يجيب الجواب؟ ليش؟ مدلي بغير وارث، من هم؟ الأخ الأب من الورثة. هنا ما استفدت من النظم؟ ماذا قال في النظم؟ والوارثات من النساء سبع، هل ذكر هذه من ضمن السبع؟ ما ذكرها، فهذه ليست وارثة، لا تؤثر في المسألة. فائدة النظم أن إذا وجد في المسألة من ليس من هؤلاء الخمسة والعشرون فإياك أن تجعله وارثا لا بفرض ولا بتعصيب. فهذه المسألة الأخت لها النصف وابن العم الباقي له، بل لو وجد معتقة، لاحظ معتقة، ستأخذ الباقي، وبنت الأخ الأب ليس لها شيء، ليست من ورثة. نعم أي طبعا إذا بدون هذا، يعني أقصد أن المعتقة أقرب للميراث من بنت الأخ الأب. لماذا بنت الأخ؟ لأن أصلا بنت بنتك أصلا لا ترث، التي هي من الفرع. يعني لو وجد في المسألة بنت بنت ومعتقة، فبنت معتقة أولى بالميراث. لماذا؟ لأن بنت بنتك أو ابن البنت من قبيلة أخرى، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن، أبناء الرجال لباعدة، لا يحيط به وبهم نسب حتى يرثون. أما المعتق فهو منعم، أنعمت عليه بالولاء فأستحق ميراثه، المعتق أو المعتقة. فهذه المسألة ابن الأخ الشقيق سيرث هو من الورثة، لكنه سيأخذ الباقي تعصيبا، فنعطي الأخت الشقيقة النصف والباقي للأخ تعصيبا. لكن استطردت في مسألة أن العمومة والأخو وأبناء الأخوة ليس عندهم ما يسمى بتعصيب الغير، لا يعصبون الإناث. الذي يعصب الإناث الأبناء وأبناء الأبناء والإخوة الأشقاء والإخوة الأب فقط. كذلك البنات يعصبن الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، لكن عصبة أخرى سندرسها إن شاء الله في باب التعصيب. عندك سؤال آخر؟ أي لو وجد في هذه المسألة أم وزوجة كذلك، فالأم كم ستأخذ هنا؟ الربع. لو بحثت في الورقة التي كتبناها ليس هناك أمام الأم ربع أبدا، أي الأم ستأخذ الثلث. ما الذي يمنعها من السلوك؟ لا يوجد فرع وارث، ابن أخ الشقيق هذا ليس من فروع الورث، هذا من جهة الحواشي من جهة الأخوة. الفرع هو الابن أو ابن الابن، لا يغر كلمة ابن هنا، هذا ابن أخ شقيق. الفرع الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس هو ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن. الزوجة هنا ستأخذ الربع، لماذا؟ لا يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ينزل لكنه لا يكاد يوجد. كيف؟ ابن أخ شقيق يعني عصبوا هؤلاء مع الأخت الشقيقة؟ لا هذا قول مرجوح، الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس هم الإخوة. قال الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الإخوة هم الذين يشتركون معه في الأب، أما أبناء الإخوة لا، بل نقل إجماع أنهم لا يحجبون، لو وجد عشرة من أبناء الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث. فما أدري هل قضى عندك بالقول الآخر، فهو قول ضعيف. أعطنا سؤال، لا أعطني مسألة، أنت خروجك سيضيع الوقت، في رأسك شيء؟ إذا في رأسك حب نطحنه. ها هذه مسألة فيها خلاف، سيأتي في الرد إن شاء الله، الرد على الزوجية هل يرد عليهم أو لا. هاي تعال نعطيك مسألة، من يريد مسألة؟ أريد من المبتدئين الذين ما درسوا الفرائض. الشيخ عبد الرحمن يبدو أنك درست الله يفتح عليك. نعم هيا تفضل، تعال يا أبو بكر. هلك عن أم وجده لأب. نعم. وأخت شقيقة وأخت لأم. أخت لأم. نزيد؟ طيب زد عم، دائما ناخذ واحد من العصبة عشان يريحكم الباقي. طيب، كم ستعطي الأم هنا ولماذا؟ السدس. الله يفتح عليك. لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث. إذا وجد الفرع الوارث نعطيها سدس، إذا لم يوجد فرع الوارث نعطيها ثلث. هي تزيد مع فقد الفرع الوارث. تذكر أحوال الأم الثلاثة؟ ثلث أو سدس أو ثلث باقي. ثلث الباقي إذا كانت المسألة من العمريتين. هذه المسألة ليست من العمريتين، لا يوجد أب ولا أم، يوجد أم لكن لا يوجد زوج ولا أب. إذن إما أن أعطيها السدس أو الثلث. متى يمكن أن تأخذ الثلث؟ تمام، في شرط آخر، وعدم وجود الجمع من الإخوة. هنا لا يوجد فرع وارث، لا يوجد ابن ولا بنت. هل يوجد جمع من الإخوة؟ هؤلاء أخوات. وقال فإن لم يكن له إخوة فلأمه الثلث. الأم هنا ماذا سترث؟ شيخ محمد، الأم كم تأخذ؟ لكنهن أنثيين يعني من الإناث، أخت وأخت. ما أدري أسألك أنا، ما أدري إيش الجواب. يعني الذي يحرم الأم من، ينزل الأم من الثلث إلى السدس جمع من الإخوة الذكور، هذا بإجماع. لكن ماذا لو كانت أخوات شقيقات أو أخوات لأم أو أخوات شقيقات لأم أو أختين أو خليط من الذكور والإناث، هل يحجبونها أيضا؟ أيوة. فهنا الأم ستأخذ السدس لوجود الأخت الشقيقة والأخت لأم، فهما جمع، لأن الاثنين وما زاد جمع. ذكرنا هذه المسألة، خالف فيها معاذ وخالف فيها ابن عباس. معاذ قال لابد أن تتمحض الذكور أو ذكور وإناث، وابن عباس قال لابد ثلاثة فأكثر. وجماهير العلم على أن الأخوات لو تمحضن إناثا حجبنها أيضا من الثلث إلى السدس. طيب، الجدة لأب لماذا؟ هذه ما يهمها، هذه جدة لأب. الأم تحجب أمها. ما اللي حجب الأخت اليوم؟ الأم. شرط ميراث الأخت لأم ما هو؟ ما هو الدليل ميراث الإخوة اليوم من القرآن؟ ما تذكره في الآية الثانية يا محمد؟ وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من، يعني من الأم، كما في قراءة سعد، فلكل واحد منهما السدوس. وإن كان رجل يورث كلالة، الهالك هذا هل ورث كلالة أو لا؟ هل هذه المسألة من مسائل الكلالة؟ نعم، لا يوجد والد ذكر، لا يوجد أصل، لا والد ولا جد، ولا يوجد فرع وارث لا من الذكور ولا من الإناث. إذن المسألة هذه كلالة، الرجل هذا الذي مات ورث كلالة، فالأخت لأم هذه ستأخذ السدس. لا، الجدة لأب هنا الحقيقة الصحيح أنها تسقط. أيوة، الأم تسقط جميع الجدات. ماذا قال الناظر فيها؟ وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فاحفظه وقس ما أشبه. فأريد أن تعلم الآن أن الجدة سواء كانت لأم، فالأم تحجب الجدة سواء كانت أمها أو أم أو جدة لأب. إذن تخلصنا من الجدة هذه؟ لا، ما تخلصنا منها. هذه ترث السدس، الأخت لأم هنا ترث السدس. ليه؟ لأن المسألة قلنا كلالة، ايش معنى كلالة؟ يعني الهالك هذا ليس في المسألة، ليس في المسألة أب ولا جد ولا ابن ولا بنت. هل في جد أو أب أو ابن أو بنت؟ لا، ما دام ما في، إذن الأخت لأم ترث. احفظ هذه، الأخت لأم ترث إذا لم يكن أصل ذكر أو فرع وارث ذكر أو أنثى. طيب أخت شقيقة، الأخت الشقيقة حينما درسناها لها كم حالة؟ أربع حالات، إما أن نعطيها النصف أو نعطيها الثلثين أو نعطيها للذكر مثل حظ الأنثيين أو تعصب مع الغير مع بنت. متى تأخذ الأخت الشقيقة النصف؟ النصف هنا. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك، لا يوجد مشارك لها، لا يوجد أخت أخرى، ولا يوجد فرع أنثى حتى يقال تأخذ الباقي تعصيبا. طيب العم ماذا يأخذ؟ تذكر العم والعمومة والأخوة ماذا قلنا لهم؟ قلنا هم لن يرثوا إلا بحالة واحدة، أن يأخذ الباقي تعصيبا. ألحقنا الفروض، إذن العم سيأخذ باء. باء خلاص. مسألة ثانية. طيب أمام الأخت الشقيقة ضع اثنين، أخت شقيقة اثنين، رقم اثنين، اثنين بس، ماذا سيتغير؟ لا، أنت قلت تعطيني ثانية يعني تتحدى. طيب لا بس، وجد أخت شقيقة أخرى صارت اثنتين، إذن لهما الثلثان، إذن بدل النصف اثنين على ثلاثة. طيب تحدى كمان. طيب أخت لأم ضع اثنين أيضا، ماذا سيتغير؟ نفسها. خطأ. أيوه. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. برضو فإن كانوا أكثر من ذلك سواء من الذكور أو من الإناث برضو الثلث. تمام. لو عشرين أخت ما يتغير. تمام. طيب ضع فوق جد بس، ما الذي سيتغير؟ من الأب هذا؟ ما في أب أصلا. أيوه، ماذا سيأخذ؟ الجد. الجد هنا كم ستعطيه؟ سدس الباقي. ما في الموارد سدس الباقي، في السدس أو السدس مع الباقي، السدس مع الباقي. لا مو صحيح. تريد الآن أن تستذكر ما هي أحوال الجد؟ الجد قلنا إما أن يأخذ السدس فقط إذا وجد فرع ذكر. هل يوجد فرع وارد ذكر؟ ها؟ أخلي. طيب واحد يتبرع. الله يعطيك العافية، وفقك الله وفتح عليك. هيا تأخذ الجد، أعطيها نفس المسألة. ماذا ستعطي الجد؟ السدس. طيب ما الذي سيتغير في هذه المسألة؟ أيوة أيوة. طيب الأم كم ستعطيها؟ ليش؟ بس تقول هؤلاء ما يرثون، ولو يحرمونها ولو لم يرثوا أو يحجبونها حجب نقصان. إذن الأم ستأخذ كم؟ السدس، والجد السدس، والباقي لمن؟ وهو العم. ما رأيكم؟ بس الجد له فرض. ها؟ الأخت الشقيقة عندك في الكتاب؟ الكتاب شافع على كل حال، سيورث الأخت الشقيقة مع الجد، لكن على الراجح لا، ستعطي الباقي العم، هذه كارثة. رأيت تذكر الورثة العصبة كيف وضعناهم بأسهم والأعلى يضرب الأسفل في رأسه؟ من سيرث هنا؟ العم سيرث؟ سيحجب الجاهد، تمام. إذن العم لن يأخذ شيء. إذن وين تروح الباقي؟ يرجع الجد. إذن سدس زايد باقي. لكن لماذا لم تعطي الأم الثلث؟ بس ما ورثوا ولو. إذن الإخوة أو الأخوات يحجبون الأم حجب نقصان ولو لم يرثوا. الجد سدس زايد الباقي، نعم. أو قل الباقي، ممكن هنا تقول الباقي لعدم وجود الفرع. لو قلت الباقي فالمسألة من ستة، واحد للأم والباقي للجد. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. نعم. إيش؟ كيف؟ الأخت الشقيقة في مثل هذه المسألة فيها خلاف بين جمهور والشافعية وأحمد في رواية وزيد من قبل. فالشافعية ومن زيد ومن نحوه من الفقهاء يورثون الأخت الشقيقة مع الجد، لكن على الراجح أن الجد يكون كالأب، يحجب الإخوة جميعا. هذا الجد والإخوة سيأتي باب مستقل فيه تفصيل يأتي بالصداع، لكن الناس سندرسه إن شاء الله. استريح يا شمس. لا، البنت لا تحجب من تلد، لا، لكن بالنسبة للأخت الشقيقة والأخت لأب يحجبها الابن ويحجبها ابن الابن ويحجبها الأب ويحجبها الجد على الصحيح. هذا فقط السهم الذي يمكن يكون فات علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.